السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد، قال في باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح، قال ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس ما تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب تقدم لنا في الدرس السابق، وعرفنا أنه من أسباب الشرك، والذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم الصور وتعظيم القبور بأي وسيلة كانت، بأي طريقة كانت، فإن العكوف على القبور أو تعظيمها أو التردد إليها أو تعظيمها بأي شكل كان، من إشراج أو صلاة عندها أو الدعاء عندها، ولو أنك تدعو الله لكنك قاصدا التبرك في صاحب هذا القبر اعتقادا منك أن دعاءك يستجاب حينما تدعو عند قبره، فهذا وأمثاله، يعني تعظيم القبور بأي شكل كان، هذا من الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. فإذا كان تعظيم الله ودعاءه عند قبر تبركا به ورجاء بأن يستجاب دعاءك في هذا المكان، إذا كان هذا من المنكر، فكيف إذن بمن يدعو صاحب هذا القبر ويوجه له الاستغاثة والاستنجاد، طب الغوث والنجدة، يدعوه من دون الله؟ هذا لا شك أنه شرك أكبر، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والدعاء هو العبادة. فإذا دعوت غير الله فقد عبدته. فإذا هذا الحديث يدل على أن من يعظم القبور في الصلاة عندها أو يبني المساجد عليها أو يتجه إليها عند دعائه وصلاته، فإن ذلك من أكبر المنكرات. هذا إذا كان يدعو الله لكنه متبركا في هذه البقعة، يعني البقعة القريبة من القبر، توسلا وتبركا بصاحبها مهما كان مكانته. ولذلك ترجمة الباب يقول رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ يعني أنه جاءت النصوص فيها الوعيد الشديد على من قصد عبادة الله عند القبور تبركا بأصحابها، لأن ذلك من الغلو والغلو يؤدي إلى الشرك. فمن شرار الناس ومن أشقاهم من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، يعني يصلون عندها سواء بنوا عليها مسجدا أو لم يبنوا، فإن أي مكان صليت به يعتبر مسجدا فقد اتخذته مسجد. فالساعة إذا لا تقوم إلا على شرار الخلق، ومن شرار الخلق الذين يعظمون القبور بالصلاة عندها والدعاء عندها، لأن ذلك يؤدي بهم بالنهاية إلى عبادتها، كما حصل في من كان يتبرك باللات، وهو رجل صالح كان يطعم الحجيج، يطعمه المستويب، فلما مات عكفوا على قبره من أجل صلاحه، ثم مع مضي الزمن عبدوه من دون الله. وكذلك الحال في قوم نوح الذين بعث فيهم نوح عليه السلام، الذين عكفوا على ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء رجال صالحون لما ماتوا حزنوا عليهم أهل زمانهم فعكفوا على قبورهم، ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم فيعكفوا عليها يجلسون عندها من باب الذكرى في زعم الشيطان الخبيث، لأنه قد خطط من وراء ذلك لأمر بعيد، وهو أن يوقع الأجيال المتأخرة بالشرك، وهذا الذي حصل. فكان إذن سبب الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين، سواء في تعظيم قبورهم والعكوف عندها والتردد عليها تبركا بها، أو تصويرهم والعكوف على صورهم. ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين هذين الأمرين في قوله: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا يعني مرتفعا إلا سويته، يعني أزلت ارتفاعه وسويته بسائر القبور. فالساعة إذا تقوم على شرار الخلق، حينما يريد الله عز وجل نهاية هذه الدنيا بعد أن ينزل عيسى ويحكم ما شاء الله ليحكم بهذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإذا توفاه الله بقي بعده مؤمنون، فيرسل الله عز وجل ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين جميعا، فلا يبقى في الأرض من يقول الله الله، لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فذكر العلماء أن المراد بأمر الله هي الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين جميعا بعد عيسى بن مريم عليه السلام، ثم لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. فهؤلاء هم شرار الخلق الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يعظمون القبور لأنهم قد يعظمون في البداية احتراما ومحبة لأصحابها، ثم لا يزال أمر يتمادى بهم حتى يعبدونهم من دون الله، كما حصل في اللات وغيره، ود وسواع وغيره وغيرهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور لأنبيائهم مساجد. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا ولا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك لما خاف الصحابة رضي الله عنهم على قبر نبيهم عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا، يعني أن يغلى به ويقع عنده الشرك، دفنوه صلى الله عليه وسلم في حجرته ومكانه الذي توفي فيه، وذلك استجابة من الله لدعوته عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهذا مما أراده الله لنبيه حتى يصان قبره ويحفظ ويحافظ عليه حتى لا يعبد ولا يتخذ مسجدا ولا يطاف عليه كما هو الحال في بعض البلدان عند بعض القبور التي دفنوها في المساجد أو بنوا المساجد عليها. فهذا حفظ من الله واستجابة لدعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم، فيه مسائل يعني في الباب، مسائل يعني أحكام وفوائد يجب أن نعرفها. ومن هذه المسائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له بعض النساء اللواتي ذهبن إلى الحبشة أخبرنه عن بعض الكنائس التي رأتها في أرض الحبشة وفيها شيء من القبور وشيء من التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره وصوروا عليه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأنهم جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التصاوير. والفتنتين كما عرفنا، فتنة القبور وفتنة التصاوير، هما السبب في وقوع الشرك في الأرض، كما سمعتم في قصة قوم نوح وكيف عبدت هذه الأصنام بعدما كانت مصورة للذكرى، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. نعم. قال المسألة الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. نعم، لأن التماثيل في البداية قد يصورون عن حسن نية مثل ما فعل قوم نوح. الأجيال الأولى ما صوروه من أجل تعبد، عن حسن نية، وسوس لهم الخبيث الشيطان وهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، وسوس لهم لما رآهم يترددون على قبورهم واغتنم الفرصة، فخاف أن القبور تندرس ثم لا يحصل الشرك الذي يريده، فأشار عليهم أن صوروا صورهم وسموها بأسمائهم وضعوها في مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها حتى لا تضطروا إلى الذهاب إلى قبورهم، تأتوا وتجلسوا أمامهم. هو مقتنع أن الجيل الأول هذا لم يعبدهم وسيذهبوا بما كانوا عليه من الفطرة، ولكنه قد خطط لأمر بعيد وهو أنه سيوقع أولادهم وأحفادهم، وهذا الذي حصل. لما هلك أولئك الذين صوروا تلك الصور عن حسن نية ومات العلماء، نسي العلم بموت العلماء، كل عالم يموت لا يخلفه أحد ولا يخلف علما يورث ويعمل به. فلما هلكوا اغتنم الشيطان الفرصة وقال لأولادهم وأحفادهم: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يستسقون بهؤلاء ويستشفون بهم للمرضى، ويطلبون منه قضاء الحاجات ونحو ذلك. تزين لهم الشيطان ذلك فعكفوا على تلك الصور وعبدوها من دون الله، وعند ذلك حدث الشرك في الأرض، وكان سببه أولا تعظيم القبور ثم تصوير التماثيل والعكوف عليها. نعم. قال مسألة الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم؟ يعني أنه بالغ صلى الله عليه وسلم بالتحذير من تعظيم القبور وتعظيم الصور، بالغ في ذلك وشدد لعلمه صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أخطر ما يكون على الأمة. قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك قبل أن يموت بأيام، ثم وهو في الصيام يعني في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبورا بها مساجد، وحذر أمته من ذلك. أن ذلك لحرصه صلى الله عليه وسلم على نجاة أمته وسلامة عقيدتها، وأن لا يلتبس الأمر عليهم، لم يشغله ما هو فيه من الموت وسكرات الموت، لم يشغله عن أن يذكر أمته ويحذرهم. ذلك دليل على شدة نصحه لأمته صلوات الله وسلامه عليه ومحبته لهم، وحرص على سلامة عقيدتهم وثباتهم على المحجة البيضاء، على الدين الصحيح الذي جاءهم به من عند الله عز وجل. فما دام أنه فعل ذلك حتى في آخر لحظة من حياته، دليل على صدقه ونصحه وحرصه على نجاة أمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليكم، حريص على نجاتكم، يخاف عليكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه جدا يعني يشق عليه جدا عنادكم وعنتكم وكل ما يوقعكم بما يهلككم، كل ذلك يشق عليه لأنه يحب الخير لكم صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا أفضل ما جزى الله نبيا عن أمته. نعم. قال الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، لأنه يعرف أنه سيموت وأنه سيكون له قبر، فهو يقول: الأمم السابقة ظلوا بسبب عكوفهم على قبور صالحيهم وأنبيائهم، وإني سأموت وسيكون لي قبر بينكم، فاحذروا أن تقعوا بما وقعوا فيه فيحل بكم ما حل بهم، فتستحل اللعنة، تستحق اللعنة كما استحقوها. هذا دليل على نصحه لأمة عليه الصلاة والسلام، لم يشغله ذلك، لم يشغله ما هو فيه عن نصحه لأمته في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال مسألة الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. هذه من سننهم يعني من عاداتهم، وما وقعوا فيه لابد أن يقع فيه بعض هذه الأمة، وقد أخبر به عليه الصلاة والسلام للتحذير منه، قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، سواء بسواء، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه، حتى لو أن أحدهم أتى أمه علانية ليكونن منكم يفعل ذلك. هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأن ذلك كائن لا محالة، ولكن هل هو مجرد إخبار؟ لا، هو إخبار يراد به التحذير أن ذلك واقع لا محالة، ولكن على كل واحد منكم أن يحذر أن يكون هو ذاك. وأما هو واقع لا شك، وهذا الذي حصل، لأنه بعضه حصل وهو حي عليه الصلاة والسلام، حينما مروا بسدرة لما خرجوا بعد فتح مكة وخرجوا إلى غزوة حنين، وفيهم ناس أسلموا جدد ولم يتمكن إيمان من قلوبهم ولم يعرفوا حقيقة التوحيد وما ينافيه، مروا على سدرة كبيرة، وكان للمشركين سدرة يعلقون بها أسلحتهم ويتبركون بها، يقال لها ذات أنواط. يقول أبو وقد الليثي رضي الله عنه: كنا حديث عهد بكفر، يعني أسلمنا جدد ولم نعرف ما ينافي التوحيد، فمررنا بسدرة كبيرة فتنادينا من جوانب الطريق كأنهم اتفقوا، لأنهم استحسنوها وراءها أنها سدرة كبيرة تشبه سدرة المشركين التي يعظمونها ويتبركون بها. فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة نتبرك بها ونعلق بها أسلحتنا كما يفعل المشركون. ما عرفوا أن ذلك هو الذي جاءهم من أجله يحذرهم منه. فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ هل زجرهم، يعني سبهم؟ لا، لكنه عظم ربه، كبر، قال: الله أكبر، الله أكبر. إنها السنن، يعني الطرق التي سلك الأمم السابقة تسلكونها. لماذا؟ لأن بني إسرائيل لما أنجاهم الله مع موسى من فرعون، لما أغرق الله فرعون وأنجى الله موسى وقومه، مروا بقوم يعبدون الأصنام، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الآن فر بهم من عبادة فرعون إلى عبادة الله، ثم يطلبون أن يجعل لهم آلهة من الأصنام كما لهؤلاء الذين رأوهم يعبدون الأصنام. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبروا ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، كيف أجعلهم؟ قال: أغير الله يرضيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم لا بد أن تسلكوها، ولذلك قلتم: الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني مثل ما أن للمشركين سدرة يقال لها ذات أنواط يتبركون بها، اجعل لنا مثلهم يا رسول الله، جهلا منهم وعن حسن نية. ولذلك ما كفرهم، ولكن أنكر عليهم بأن عظم الله وكبره وبين لهم أن هذه المقالة تشبه مقالة بني إسرائيل وأنه أمر منكر. ثم أخبر أيضا أن هذا الأمر سيكون في هذه الأمة اتباع اليهود والنصارى بأفعالهم، سواء أفعالهم العبادات أو العادات، كل ذلك سيكون. ولكن لما أخبر يريد من ذلك التحذير: لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتم. قالوا: يا رسول، اليهود والنصارى؟ قال: نعم. فمن، يعني فمن القوم غيره؟ وهذا الواقع، لما صار اليهود والنصارى يجعلون على قبور صالحيهم أو كبراءهم صورا وأزهار وعطور وغير ذلك من الأشياء التي يفعلونها من سرج وصبيح، وجد في هذه الأمة مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تتبعون سنن من كان قبلكم، يعني سيحدث، سيحصل منكم من يفعل ذلك. وهذا الواقع في بعض البلدان الإسلامية، من يفعل ذلك بالقبور، يبنون عليها القباب ويطوفون عليها ويسترجونها ويعظمونها في وضع الأشياء عندها ووضع توزيع الأطعمة تبرك بها إلى غير ذلك. ولو استطاعوا في هذا المسجد بأن يقتربوا من قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلوا ما يستطيعون. ولذلك كان يوجد في الحجرة النبوية أشياء يرميها بعض الجهلة من الحجاج والزوار من نقود وعطور ورسائل فيها استغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام بقدر الإمكان. يحاول على غفلة أو غرة أن يرمي بعض الأشياء. فعلى كل حال هذا أمر حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه سيكون لا محالة. ولكن على كل إنسان أن يحذر أن يكون هو ذلك الرجل الذي يفعل هذه الأشياء. فإن تعظيم القبور بأي شكل من الأشكال غلو، والغلو يؤدي إلى الشرك، والغلو يكون بالأقوال وبالأفعال وبالاعتقادات. وقد قال الله عز وجل: قل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. والنهي لأهل الكتاب هو نهي لنا أيضا. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: إياكم الغلو، حتى في مسائل قد يحتقرها الإنسان. لما أخذ الحصيات أمر أن يلتقط له 7 حصيات ممزدلفة ليرميها يوم العيد، وبين لهم حجمها وعددها، جعل ينفضها بيده وهو راكب على ناقته حتى يرون الناس كلهم أو أكثرهم ينفضها بيده ويقول: أيها الناس، بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. يعني لا تزيد هذا الحق. الزيادة في الدين غير ما الزيادة التي غير مشروعة مثل النقص منه. إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الذين غلوا بعيسى حتى قالوا إنه ابن الله، أو قالوا هو الله، أو قالوا ثالث. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح من مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. لا تظن هذا رفعة له حينما تعبده، حينما تدعوه، حينما تصرف له نوع من العبادة. لا بد، هذا ليس رفعة له عليه الصلاة والسلام. يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني. يعني أشرف المقامات للعبد وأفضل المنازل أن يكون عبدا رسولا. وهذا الذي رضيه الله له ورضي له ورضيه هو عن ربه عز وجل. نعم. قال مسألة 67: لعنه إياهم على ذلك، وأن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم، حينما لعن اليهود والنصارى وفي آخر لحظة، وش قصده من ذلك؟ أولا يستحقون اللعنة لأنهم فعلوا الشرك، وبلعنه لهم تحذيرا لنا. ولذلك قالت: يحذر ما صنعوا، يعني لما لعنهم وسبهم وحذر من أفعالهم، قال يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته ما صنع اليهود والنصارى. ثم قالت: ولولا ذلك أبرز قبره، يعني لولا أنه خيفة أنه يأتي زمان تفعل الأمة أو بعض الأمة مثل ما فعلت اليهود والنصارى بأنبيائهم، لولا الخوف من ذلك لأبرز قبره، يعني دفن في البقيع مع أصحابه. ولكن خيف عليه فوضع ودفن في حجرته التي توفي بها. ولذلك مما صنع الله عز وجل لنبيه ولهذه الأمة أنهم لما أرادوا أن يدفنوا اختلفوا أين ندفنه، ففتح الله على أبي بكر رضي الله عنه وتذكر حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي يموت إلا دفن حيث قبض، فقالوا الحمد لله، فرفعوا فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا له في مكانه فدفنوه في حجرته حفاظا عليه، وهذا من الله عز وجل لأنه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هم الآن جهاد ودفاع شديد الآن وهو محجوز ومحفوظ عليه بثلاثة جدران، حجرة وجدارين بعد الحجرة، ومع ذلك لا يحصل لهم، اقتلعوا شباك وفعلوا ما فعلوا، فكيف لو كان قد أبرز بالبقية؟ الله أعلم ماذا سيكون. نعم. قال الثامنة والتاسعة: العلة في عدم إبراز قبره وفي معنى اتخاذها مساجد مسجدة. العلة بعدم إبراز قبره هو أنه خيف على الأمة أن يفعلوا ما فعلت الأمم السابقة. نعم، بقية الجملة أعدها. قال في معنى اتخاذها مسجدا. نعم، يعني مش معنى اتخاذها مسجدا هو الصلاة عندها وقصدها للدعاء، يعني دعاء الله عندها، ما إذا دعوته فقد أشركت، هذا مفروغ منه، لكن كونك تدعو الله عند القبر أو تصلي عند القبر تبركا به فهذا وسيلة إلى الشرك، أما كونك تدعو صاحب القبر هذا الشرك مفروغ منه. نعم. قال مسألة العاشرة: أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. نعم، لأن الذين تقوم عليهم الساعة مشركون، والذين يتخذون القبور مساجد في البداية اجتهاد ثم تكون شركا، فلذلك قرن بينهم بأنهم كلهم شرار الخلق، الذين يتخذون قبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة كلهم شرار الخلق. نعم. قال مسألة الحادية عشرة: ذكر في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هم أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. نعم، لأن الذين اتخذوا القبور مساجد وبنوا عليها وأسرجوها أول من فعل تقليدا لليهود والنصارى هم الرافضة، وأما الجهمية فهم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته فهم المعطلة، فهم أقبح الطوائف الضالة التي قال فيهم عليه الصلاة والسلام: سرقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، 72 فرقة في النار ما ينجو من هذه 70 إلا فرقة واحدة. فقالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل العبد ماذا على ماذا كان عليه وأصحابه، على العبد المؤمن أن يتأكد عما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فيسير على منهاجهم ويسير على طريقتهم حتى ينجو مع من نجا، ويحذر أن يكون من 72 فرقة التي كلها في النار. نعم. قال الثانية عشرة: ما بولي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، يعني مع أنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام وأكملهم إيمانا وأتقاهم لله عز وجل، ومع ذلك كان النزع عليه شديد، يعني سكرات الموت، كان صلى الله عليه وسلم عنده ركوة يعني إناء فيه ماء، وكان يغمس يده بالماء ويبل بها وجهه وكان عنده خميصة يعني قطعة قماش يضعها أحيانا على وجهه وإذا اغتم بها رفعها فقال وهو كذلك إن للموت سكرات اللهم إني على سكرات الموت. فتقول فاطمة رضي الله عنها واكرب أبا فقال لا كرب على أبيك بعد اليوم، يعني هي تلك الساعة ثم بعد ذلك لن يناله كرب ولا شدة عليه الصلاة والسلام. لكن أراد المؤلف أن يبين ويذكرنا بأن الموت كان عليه شديد عليه الصلاة والسلام، كان كما أن الحمى كانت عليه شديدة حتى قال الصحابي إنه يجد حر الحمى من فوق القطيفة التي كان مغطى بها، وقال إنك توعك يا رسول الله وعكا شديد، قال نعم. ثم بين أنه أن المؤمن يبتلى على قدر دينه، الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال. فلا يظن الإنسان أنه إذا اشتد على الإنسان سكرات الموت أن علامة الشقاوة ونحو ذلك كما يعتقد بعض الناس. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، كان الموت من أشد ما يكون عليه عليه الصلاة والسلام، ولكنه لن يناله كرب بعد ذلك. نعم. قال الثالث عشرة والرابع عشرة وأكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، والتصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم، الخلة أعلى درجات المحبة، ولكن لا يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد. فلو قل فلان خليلي وفلان خليلي قلنا كذب، لأنه لا يمكن أن يكون للإنسان خليلان أبدا. لكن تقول حبيبي وفلان وحبيبي وفلان وحبيبة، الأمة كلها يصيرون أحبابك ما في مال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهذا تنبيه أولا على فضل أبي بكر رضي الله عنه خلافا لمن سبه وأبغضه، وهو أشرف هذه الأمة بعد نبيها. يقول عليه الصلاة والسلام ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين على أفضل من أبي بكر، ويقول في الحديث الآخر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح بهم. ثم في هذا الحديث لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فلذلك قلبه عليه الصلاة والسلام لا يتسع لمخالة أحد مع الله، فهو خليل الرحمن عز وجل. لكنها محبة والأخوة وثوابه يعني أبو بكر عند الله عز وجل. فلذلك بعض الناس يقول هذا أبو هريرة أو غيره إذا أراد الحديث قال حدثني خليلي، نعم، ويقول حدثني خليلي عليه الصلاة والسلام، لكن ما يقول أيضا حدثني خليلي أبو بكر وحدثني خليلي عمر، لا، خلاص ما دام أنه يرى أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خليله خلاص ليس له خليل غيره. أما تقول حبيبي، نعم، كل ما تحبهم أحبابك ما في معنى. فالخلة إذن أعلى درجات المحبة، وهي لا تكون إلا لواحد، فلا يتسع قلب الإنسان لمخالة أكثر من واحد. نعم. قال خامس عشرة والسادس عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، والإشارة إلى خلافته. نعم، هذا الحديث حينما قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، إشارة إلى فضله، وفضله يدل على أنه أولى الناس بالخلافة من بعد. ولذلك استنتج عمر رضي الله عنه حيث أنه كامل الإيمان بعد أبي بكر، لأن هذان الرجلان هما أفضل الناس بعد الأنبياء، أبو بكر وعمر، يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لما تفاوضوا بالخلافة مع الأنصار رضي الله عن الجميع، قال أبو بكر رضي الله عنه: بايعوا أحد الرجلين، أبي عبيدة أو عمر بن الخطاب. فقال عمر: لا، أيرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ كيف يرضاك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا؟ يعني للإمامة، يعني قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. بل تأثر لما سمع أن عمر هو الذي يصلي بالناس، قال: أين أبو بكر؟ يأبى الله والمسلمون إلى أبا بكر. أفلا فيقول رضي الله عنه: أيرضاك الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا؟ أفلا نرضاك لدنيانا؟ أمدد يدك لأبايعك. كيف يبايعوني أو يبايعون أبو عبيدة وأنت بيننا؟ فلم يتقدم عليه أحد. وهذا إشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره من الحديث أنه أولى الناس حقا بالخلافة. يقول: اقتدوا بالذين من بعد، أبو بكر وعمر. ولما جاءت امرأة في حاجة دفعها بأن تأتي يوم آخر، قالت: أرأيت لم أجدك؟ قال: تجدين أبا بكر. وغير ذلك من الحديث التي تدل على أنه أولى الناس بالخلافة، لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء، ولا شك في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. قال: روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الباب كأنه استكمالا أو مكملا للباب الذي قبله، بل بابين قبله، كل هذه الأبواب الثلاثة في هذا المعنى، وهو التحذير من الغلو في قبور الصالحين والأنبياء. وفي هذا الباب قال: إن الغلو في قبورهم يصيرها أوثانا تعبد. إن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، مثل ما حصل في قبر اللات لما عكفوا عليه في البداية تشريفا له وتقديرا واحتراما لفضله وصلاحه، ثم عبدوا. وكذلك في قبور الصالحين ود وسواع وغيره. وهكذا من اليهود والنصارى يعكفون عليهم في البداية بصلاحهم ثم يعبدونه. ولذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام على أمته أن يعكفوا على قبره ثم يعبدونه فيتخذونه وثنا، لأن القبر إذا عبد يصير وثن، ولو كان قبر نبي يسمى وثن، لأن كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، وليس كل معبود صنم، أو لكن كل معبود يسمى وثن. أما الصنم لا، هو أن يكون على صورة معينة، صورة حيوان أو إنسان أو طائر يسمى صنم. وأما المعبودات من أشجار أو أحجار أو قبور أو تسمى أوثان، فكل صنم وثن، وليس كل وثن صنم. ومن أجل ذلك قال متضرعا إلى الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يسأل ربه أن يحمي قبره، فلا يجعل لأحد سبيل بأن يعبده من دون الله. وهل استجاب الله له دعوته؟ نعم، فإن الله قيض له من يحميه ويحافظ عليه ويحفظه ويدافع عنه، فلا يعبد ولن يعبد. يعني لن يعبد حسيا وجهرا وقصدا ومواجهة. أما الذين يدعونه وهو في الشرق والغرب يقول المدد يا رسول الله والغوث، هذا شيء في نفوسهم لكنهم لم يستطيعوا أن يأتوا إليه فيطوفوا عليه ويسجدوا عنده ونحو ذلك، ولذلك حفظ ولله الحمد في حجرته، ومن وراء الحجرة أيضا جدران، فبيننا وبينه 3 جدران، كل ذلك من أسباب الحفظ، بالإضافة إلى من أقامتهم الدولة ولله الحمد للحفاظ عليه والدفاع عنه حتى لا يفعلوا عنده الشركيات التي يفعلونها جهرا أو حسيا كما يريدون. أما في نفوسهم فالنفوس والقلوب ما يملكها إلا الله، ولذلك قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا تحذير للأمة من أن يتخذوا قبره مسجدا. ونسأل الله السلام والثبات والتوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.